لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، من كتاب مختصر صحيح مسلم ومن كتاب العلم، وقفنا في المرة الأخيرة عند قول المصنف رحمه الله تعالى، قال: باب في الألد الخصم. قال: باب في الألد الخصم. قال عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. إن أبغض الرجال إلى الله الألد الخصم. باب في الألد الخصم، يعني ما ذكر في الألد الخصم. من هو الألد الخصم الذي هو أبغض الرجال إلى الله عز وجل؟ نسأل الله العفو والعافية. الألد كما قال العلماء شديد الخصومة، شديد الخصومة، الإنسان يعني شديد الخصومة، الذي إذا خاصم فجر والعياذ بالله، عنده يعني لذاذة في الخصومة شديد جدا، إذا حصل نوع من الاختلاف بينه وبين يعني البعض يكون شديد في خصومته. فقال هو شديد الخصومة، مأخوذ من لديدي الوادي أو لديدي الوادي، وهما جانباه، جانبي الوادي، لأنه كلما احتج عليه بحجة أخذ في جانب آخر، أخذ في جانب آخر، تجده مش ممكن، لا يرضى أبدا والعياذ بالله، لا يرضى مهما تسترضيه، هو شديد الخصومة، بحيث أنه تجيله من جانب تحاول تسترضيه منه تجده يطلع من جانب آخر، أو يطلع بجانب آخر يعني بمشكلة أخرى، بوجه آخر لإحياء الخصومة ويعني يعني بقاء العداوة ونحو ذلك. نسأل الله العفو والعافية. وأما الخصم يعني هو ألد خصم، الخصم الحاذق في الخصومة، الحاذق في الخصومة، والمذموم في ذلك هو الخصومة بالباطل في رفع الحق أو في رفع حق أو إثبات باطل. وإلا فليس مطلق الخصومة مذمومة، ليس مطلق الخصومة مذمومة، وإلا بين المؤمنين والكفار خصومة، بين أهل السنة وأهل البدعة خصومة، بين صاحب الحق والجاني عليه في هذا الحق أو المفتري عليه في ذلك خصومة، وهكذا. فليس المقصود هنا مطلق الخصومة، إنما المقصود هنا الخصومة في الباطل الذي يريد به تضييع حق أو يريد به إثبات باطل ونحو ذلك. فإن أشر الناس وأشد الناس وأبغض الناس عند الله عز وجل الألد الخصم. وليس قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث إن أبغض الرجال، أن هذا مختص بالرجال، لا، بل هذا تغليبا، وإلا فكذلك النساء، وإن كان هذا في الرجال أشد وأشر، لأن النساء يعني مسألة اللذاذة في الخصومة لا تطول كما في الرجال، لأن النساء فيهن العاطفة أكثر من الرجال، بخلاف الرجال فيكون شديد في خصومته، لا سيما إذا كان يعني كما وصف النبي صلى الله عليه وسلم ألد خصم. نسأل الله العفو والعافية. طيب ما مناسبة يعني ذكر هذا الحديث في كتابي العلم؟ الحقيقة لم يذكر الإمام مسلم رحمة الله عليه في الشرح شيئا حول المناسبة، لكن أقول والله أعلم، لعل المناسبة أن الإمام مسلم رحمه الله تعالى أورده في كتاب العلم من باب التنبيه على شر الجدال، على شر الجدال. فالعلم يعني له شرفه وله مكانته، والجدال والعياذ بالله الذي هو جدال مذموم هذا منهي عنه شرعا. وفيه قال النبي صلى الله عليه وسلم: أنا زعيم أهل ربض في الجنة لمن ترك الجدال ولو كان محقا، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: باب اتباع سنن اليهود والنصارى. باب اتباع سنن اليهود والنصارى. قال عن أبي سعيد الخدري, سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم, اليهود والنصارى؟ قال: فمن, يعني فمن يكون غيرهم؟ باب اتباع سنن اليهود والنصارى. وفي الحديث قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن الذين من قبلكم. السنن الطريق يعني, أو الطرق, طريق أو الطرق, أي لا تتبعن, أي سيحدث فيكم ذلك, أي سيحدث فيكم ذلك, يعني سيكون فيكم ذلك, وهو أنكم ستتبعون, أي أن منكم من سيتبع طريقة اليهود والنصارى, طريقة اليهود والنصارى. والمقصود هنا طريقة اليهود والنصارى في الكبائر والمعاصي والذنوب, لا في الملة, لا في الملة والعياذ بالله. يعني لا يتحول مثلا المسلمون إلى يهود ونصارى, إنما المقصود هنا ستتبعون طريقتهم في المعاصي والذنوب والكبائر, وهذا حاصل, بل هذا كما قال الإمام النووي رحمة الله عليه فيه معجزة ظاهرة لرسول الله صلى الله عليه وسلم, فقد وقع ما أخبر به. ده الإمام النووي في زمنه يقول: فقد وقع ما أخبر به صلى الله عليه وسلم. أما لو شاف النووي رحمة الله عليه ما هو الحال في زماننا, لو شاف بقى كل ما يفعله اليهود والنصارى يفعله المسلمون, بل صار المسلمون ينادون بأن نكون كاليهود والنصارى في كل شيء, ونسأل الله العفو والعافية. ولولا فجور, ولولا يعني خشية بعضهم ربما يعني من حسابات ربما عنده, لقال صراحة: نريد أن نكون يهودا في الملة ونصارى في الملة والعياذ بالله. فهم ينادون بالعري, ينادون بالتبرج, ينادون بالربا, ينادون بالتحاكم لغير الله, ينادون بكل ألوان الجاهلية والفسق والفجور الذي كان عليه اليهود والنصارى, أو عليه اليهود والنصارى والعياذ بالله. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث يخبر أن هذا سيكون يعني في شدة اتباع المسلمين لطريقتهم سيكون فيه تطابق تقريبا, تطابق تقريبا. سبحان الله العظيم, صدق النبي صلى الله عليه وسلم, اطلع في شوارع المسلمين لا تملك إلا أن تقول صدق النبي صلى الله عليه وسلم. أولاد المسلمين شبه أولاد الكفار, شبه أولاد الكفار, يعني طريقة شعرهم وطريقة لبسهم وطريقة كلامهم ونحو ذلك. نساء المسلمين بقوا شبه نساء الكفار والعياذ بالله, نجد التبرج والعري والتقليد الأعمى لكل ما يفعله الكفار والعياذ بالله. ويا ليت المسلمين أخذوا من الكفار ما هو فيه خير عندهم, زي ما أبو هريرة خد من الشيطان فضل سورة, فضل آية الكرسي, فيأخذونهم مثلا من الكفار صناعة الطائرات والصواريخ وكذا ونحو ذلك, لا, إنما أخذوا منهم أسوأ ما فيهم, المعاصي والذنوب والعياذ بالله والفجور والتحلل من كل يعني مكارم الإسلام, والمطالبة بأن يكونوا كما هو عليه الكفار والعياذ بالله. وسبحان الله, وصرنا في هذا الزمان بعد النووي رحمة الله عليه, الذي لو شاء لو نظر لصعق النووي إن إحنا دلوقتي بقى في علمانية وديمقراطية وليبرالية ومش كل هذه, كلها تقاليد الكفار والعياذ, تقاليد اليهود والنصارى والعياذ بالله. صرنا بنسمع كل حاجة عايزينها على طريقة اليهود والنصارى والكفار والعياذ بالله في كل شيء, نسأل الله العفو والعافية. وتأمل قول النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا. لاحظ كده وجوه التمثيل الثلاثة دول, لاحظ: شبرا بشبر, قال النبي صلى الله عليه وسلم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه, حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. النبي صلى الله عليه وسلم كان ممكن كفاية يقول واحدة تكفي ممكن في المعنى، لكن انظر إلى شدة المتابعة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيكرر التمثيل مرة واثنين وثلاث، يعني لو قال صلى الله عليه وسلم لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وخلاص كده، هذه كافية إن هيحصل إن أنتوا هتتبعون شبر بشبر كده وراه. لا، ده قال شبرا بشبر وذراعا بذراع، وحتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. يا ستير يا رب، جحر الضب، الضب ده حيوان صغير جدا، حيوان صغير جدا بيعيش في، أو حيوان يعني حجمه صغير بيحمل له حفرة كده في الأرض يخش فيها زي كده الفيران ونحو ذلك كده، يعمل حفرة ويخش فيها. حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتم. كم من الحاجات الطريفة من الشيخ أبو بكر الجزائري رحمة الله عليه، توفي قريبا، كان له تفسير لهذا الحديث غريب شوية، لكنه كان تفسير يعني كأن الشيخ أراد من خلاله يعني يظهر شدة المتابعة، لكن أنه فعلا يعني يعين ذلك هو الذي فيه نظر والله أعلم. أنه كان يقول جحر الضب البنطلون الجينز، البنطلون الجينز. كان من سنوات كده 20 سنة ولا حاجة بدأ يظهر ما يسمى بالبنطلون الجينز. لو شاف الشيخ أبو بكر دلوقتي بقى الحال. البنطلون الجينز ده كان بنطلون تقيل جدا كده، بس هو مش يعني كانش بيلبسوه الناس بتوعنا، كان أحيانا بيبقى ضيق شوي يوم يلبسوه. طب تعالى دلوقتي بقى، ده البنطلون مش الجينز، لا ده البنطلون مش بتاع الملزق في جسمهم سواء بنات أو أو أو أو أو أو, أو, أو ذكور أو إناث، بل متقطع، بنطلون متقطع من على فخذهم من على يعني مقاعدهم وغير ذلك. لماذا؟ لأن الكفار بيعملوا كده، البنطلون يسقطوه لتحت يروحوا مسقطين البنطلون، البنطلون يقصروا البنطلون، بنطلون يطولوا البنطلون، يعملوا واسع يوسعوا البنطلون، يعملوا ضيق يداقوا البنطلون، يلبسوا مش عارف بتاع بنص كم يعملوا زيهم، يعملوا مش عارف بتاع في ايديهم يعملوا زي، يحلقوا قرع كلهم يعني يحلقون رؤوسهم يوم يحلقوا رؤوسهم زيهم تماما، يرسموا على اجسامهم، يعملوا اي حاجه يعملوا زيهم. نسأل الله العفو والعافية. صدق النبي صلى الله عليه وسلم: لا تتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. من شده الايه الاتباع. كان أحد الذين يعني يجهزون لقيادة أو يعني لزعامة مصر كان يقول قبل يعني زواله، كان يقول: إحنا لن يكون لنا نجاح ولا فلاح إلا أن نعيش ونكون كالغرب في حياته وثقافته وتطبيقه ونحو ذلك، مش هننجح إلا لو كنا زي الغرب في كل شيء والعياذ بالله. طيب الغرب في كل شيء يعني ايه؟ يعني ناخد الطيارات وناخد المدافع وناخد الصواريخ والقنبله النوويه والحاجات دي ونعمل زيهم؟ لا، احنا نبقى زيهم يعني في الحياه كده، تحلل والعياذ بالله، وغناء وفجور وزنا وخمر وعري وفساد والعياذ بالله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن الذين من قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا في جحر ضب لاتبعتموهم. قلنا: يا رسول الله، اليهود والنصارى. قال: فمن؟ أين؟ يعني فمن غيرهم. طيب هنا أيضا تقول أنت: ما مناسبة هذا الحديث لكتاب العلم أيضا؟ الحقيقة أيضا لم يذكر الإمام النووي رحمة الله عليه في شرحه مناسبة ذلك، فأقول والله أعلم أن المناسبة لعلها هي الحض على اتباع هدي النبي صلى الله عليه وسلم وطريقته من خلال التحذير من اتباع طريقة اليهود والنصارى، إن هذا في حض على التمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وطريقة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن خلال التحذير من مخالفة ذلك إلى طريقة اليهود والنصارى والله أعلم. ثم قال: باب هلك المتنطعون. قال: باب هلك المتنطعون. قال عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هلك المتنطعون. قالها ثلاثا، يعني كررها ثلاثا، هلك المتنطعون. وما هو التنطع ومن هو المتنطع؟ فالإمام النووي رحمة الله عليه يقول: يعني المتعمقون، الغالون، المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. المتعمقون، الغالون. التنطع في كل شيء عنده تعمق، في كل شيء عنده تعمق، ولذلك هذا يسمى متنطع. في كل شيء يعمل، يعني إن صح التعبير البسيط جدا، في كل شيء تجد يريد أن يجعل من الموضوع يعني أشياء هي ليست منه، نوع من التعمق والعياذ بالله، والتكلف والعياذ بالله، والمغالاة. ولذلك هؤلاء المتعمقون، هؤلاء المتنطعون، متوعدون بالهلاك والعياذ بالله. لماذا؟ لأنه تعمق، نوع من التنطع والتكلف والتشدد، وهذا يظهر في الأقوال وفي الأفعال، وليست الأقوال فقط بل الأقوال والأفعال ونحو ذلك. بل يعني نذكر مثلا على سبيل المثال من أبرز المتنطعين المتكلمة والفلاسفة. من أبرز المتنطعين المتكلمة والفلاسفة، تجد يتكلفون كلاما يتعب العقول. هذا نوع من التعمق، ونوع من التعمق أو التنطع والعياذ بالله. الفلاسفة نفس الكلام، كلام يتعب العقول ويتعب القلوب والعياذ بالله. هذا تنطع، هذا تعمق. مثلا كذلك الخوارج، مثلا نجد فيهم تعمق، فيهم تنطع والعياذ بالله في طريقتهم، المغالاة في التعامل مع المعاصي، حيث يصل الأمر إلى التكفير بمطلق المعصية عند بعضهم والعياذ بالله، من كثرة التنطع يصل إلى ذلك. وهكذا في سائر بقى نواحي الحياة، بعض الناس عنده تنطع، عنده تعمق والعياذ بالله في كل النواحي. لو احنا جبناه حتى للسلوكيات الفعلية، هنجد الغلو والتعمق موجود في سلوكيات كثير من الناس، وخصوصا من يتكلمون في العلوم ويتكلمون في يعني الأمور الدقيقة ونحو ذلك. فمنهم من تراه متنطعا متعمقا، وبعضهم يكون في لسانه تفيهق ونحو ذلك. هذا نوع أيضا من التنطع، عمال يتكلم بكلام في تفيهق وفي تكلف ونحو ذلك. والله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم وأمره أن ينفي عنه التكلف، قال: وما أنا من المتكلفين، صلوات الله وسلامه عليه. ثم قال: باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزمان. هذا نقف عليه إن شاء الله تعالى إلى المرة القادمة، فنختتم به كتاب العلم مع الباب الذي بعده إن شاء الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.